المقدمين فرع الاثنينية. صعب صار. يعني شنو فرع الاثنينية؟ يعني الأول أشياء اثنين يوجد عندنا شيئان خارجا حتى نقول هذا مقدمة لذاك. أما إذا لم يوجد عندنا إلا شيء واحد فلا نتصور أنه مقدمة. مقدمة علما لنفسه يعني يصير. وفي مقامنا نقول في الأجزاء الخارجية لا يوجد عندنا شيئان، في المقدمة الداخلية لا يوجد شيئان حتى نقول هذا مقدمة وذاك ذل. لماذا لا يوجد؟ لأن الأجزاء عين الكل والكل عين الأجزاء. ما هي الصلاة يا أخي؟ ركوع وسجود. ما هو الركوع والسجود؟ صلاة. إذن لا يوجد شيئان أحدهما نشير إليه ونقول أجزاء والآخر نشير إليه ونقول كل مركب. فإذن مغايرة ما موجودة، شيئان لا يوجد. فإذا لا يوجد عندنا شيئان إذن لا معنى لأن تقول الركوع مقدم، ومقدم علما لا الصلاة، والصلاة هي الركوع والسجود الكذا لا شيء آخر. فأين المقدمة وأين ذي المقدمة؟ إذن المقدمية غير معقولة في باب الأجزاء. لرب قائل هكذا أخ يجيب يقول ولكن يمكن أن نقول يوجد عندنا شيئا. كيف؟ لأن كل جزء لو أخذناه بشرط ضمانه إلى الغير، يعني أخذنا الركوع بشرط ضمانه إلى السجود وإلى القيام وإلى التشهد و و و و هو كل يحصل عندنا كل. لكن إذا لاحظنا الركوع من دون شرط الانضمام، يعني لا بشرط، لا بشرط الانضمام، فهو جزء. إذن بالتالي، إذن بالتالي، إذن بالتالي جزء وكل تصورنا. فالصلاة هي الأجزاء بشرط الاجتماع، هي الركوع والسجود والقيام و بشرط الاجتماع، بشرط الشيء يقص. و الأجزاء هي كل واحد من هذه من الركوع والسجود لكن لا بشرط الاجتماع. فحصلت مغايرة، لكن هذه مغايرة ماذا؟ اعتبارية. هل تكفي يا اخوان حكي بيناتنا بعد مو للآخوند تكفي هذه يعني شي يسمونه هالمغايرة لشي يسمونه ما تكفي يعني على اي حال بحسب الظاهر لا تكفي كما سوف يعترف به الآخوند فيما بعد. فانتظر هنيئا، فانتظر هنيئا هنيئا شوي يعني. على اي حال اذا اتضح على أن الأجزاء يمكن أن تكون مقدمة. لماذا تكرار هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه في باب المقدمة نحن نحتاج إلى تصور شيئين، لابد أن يوجد شيئان ويمكن أن نقول يوجد شيئان. فإن الأجزاء بقيد الشيء يسمونه الاجتماع بشرط الشيء كله، ولا بشرط الاجتماع جزء. فحصل الفرق بينهما. وقبل أن أنتقل إلى السؤال الثاني، وقبل أن أنتقل إلى السؤال الثاني، لعل بعضكم قرأ بداية الحكمة فسمع أن الفرق بين الأجزاء الذهنية والأجزاء الخارجية

حينما نقول الجزء يؤخذ لا بشرط، قصدنا من لا بشرط يعني ماذا؟ لا بشرط الاجتماع. صرح قل لا بشرط الاجتماع. هل ترى حين في مقابل الكل الذي يؤخذ بشرط الاجتماع، وهل ترى منافاة بين المطلبين؟ لا منافاة أصلا بين المطلبين. فشوف نجمع بين كل المطلبين، بالصراحة نجمع بيناتهم. ليش نقول الجزء يؤخذ لا بشرط الاجتماع بقطع النظر عن الاجتماع، وفي نفس الوقت نقول الجزء الخارجي يؤخذ بشرط الإباء عن الحمل. المنافاة ماكو أصلا، ماذا بين المطلبين داني. فالمقصود أحدهما ناظر إلى التفرقة بين الجزء والكل، والثاني ناظر إلى التفرقة بين الخارجي، الجزء الخارجي والذهني. ليس المنظور لهما واحدا حتى تقول وقع تخافر حينئذ. انتهى يا أخي، انتهى يا أخي. السؤال الأول ماذا؟ انتهى السؤال الأول. شو مصارس أو فارس من الأول؟ من الأول وفارس. نريد أن نقسم المقدمة إلى تقسيمات. التقسيم الأول هو أن المقدمة تنقسم إلى جزء وإلى شرط، يعني إلى داخلية وخارجية. في الداخلية نطرح سؤالين. السؤال الأول الذي نطرحه أنه هل يمكن أن يكون الجزء مقدم أصلا؟ هل يتصور؟ قد يقال لا، لأن المقدمية فرع الاثنينية ولا اثنينية بين الجزء والكل. والجواب أن يقال تتصور الاثنينية، فإن الركوع إذا أخذناه لا بشرط الاجتماع فهو جزء، بشرط الاجتماع هو كل. بهذا الاعتبار صار فرق وصارت اثنينية، لكن أنا علقت قلتها اثنينية اعتبارية لا تكفي كما يعترف به الآخر بعد قليل. ثم لما نردنا ماذا؟ نغلق الموضوع وننتقل للسؤال الثاني. أنت سماحتك ماذا وقفتنا شويون؟ قلت هكذا بأنه أنت قلت الجزء يكون جزء إذا أخذ لا بشرط، بينما نحن قرأنا أن الجزء الخارجي يؤخذ بشرط لا. ومنافي هذا لهذا جوابه أن هذا حينما نقول الجزء الخارجي يؤخذ بشرط لا، بشرط لا في مقابل الجزء الذهني، ومقصود من بشرط لا بشرط عدم الحمل، إباء عن الحمل. بينما هنا قلنا الجزء يؤخذ لا بشرط، يعني لا بشرط اجتماع مع غيره في مقابل التفرقة بينه وبين كله، فكل واحد ينظر إلى غير ما ينظر له الآخر. فلا شيء يسمونه تهافت أبدا. طبق العبارة الأمر الثاني، إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات، منها تقسيمها إلى الداخلية. شنو الداخلية؟ وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها بين مولانا. هاي الأجزاء الشي يسمونها المقدمة الداخلية. نجي للخارجية، يقول والخارجية ها، وإلى الخارجية يعني وهي الأمور الخارجة عن الماهية، ماهية الشي يسمونها المأمور به، مثل الطهارة قلني. أمور خارجة لكن لا توجد الصلاة بدونها، مما لا يكاد يوجد بدونه. والخارجية هي الأمور الخارجة التي لا يكاد يوجد يعني المأمور بدونها. نقطة. لأنه هنا يوجد سؤالان. السؤال الأول أن نقول لكن أصلا في المقدمة يمكن لا أثنينية، يقول وربما إشكال في كون الأجزاء مقدمة له يعني للمأمور به للكل وسابقة عليه، المقدمة مسابقة إلى من على هذه المقدمة. ربما يشكل في كون المقدمة، حتى التفسير هذا مقدمة وسابقة، المقدمة معناها شنو؟ مقدمة، مقدمة شنو معناها؟ يعني مقدمة يعني سابقة. ربما يشكل بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها، مجموع الأجزاء بأسرها يعني بمجموعها، الكل والأجزاء بمجموعها. فإذا الكل إذا كان عن الأجزاء بمجموعها إذا لا يوجد عندنا شيء عن أحدهما، كل وآخر أجزاء. والحال هذا الجواب أن المقدمة هي كل جزء لكن من دون شرط الاجتماع، هي الأجزاء بالأسر يعني بمجموعها لكن من دون قيد. هو كان يقول الآخذ هكذا كان أوضح، هي الأجزاء بالأسر، بالأسر عن شرط مجموعها لكن من دون قيد اجتماع، يعني كل جزء لما نتاخذ بس الأجزاء كلها ضعها أمامك، هذه الأجزاء مجموعة من أجزاء لكن إذا أخذناها من دون قيد الاجتماع، إذا أخذناها من قيد الاجتماع يصير حينئذ كل، وذو المقدمة هو هاي الأجزاء كلها لكن بشرط الاجتماع. أما هناك لا، من دون هذا الشرط تحصل المغايرة بينهما عندنا الأجزاء والكل. لذا هذا كلام ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية، يعني الركوع نقول له زوء مرة، إذا أخذنا الشيء وهو الركوع بلا شرط، يعني بلا شرط الاجتماع، كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع. بل مولانا قلنا هنا قد يستشكل، يقال على أنه الجزء أنت قلت لا بد أن يؤخذ لا بشرط، مع أنه نحن قرأنا الأجزاء الخارجية المعبر عنها بالمادة والصورة أو الهيولة والصورة، قرأنا على أنه تؤخذ بشرط لا. جوابه أن بشرط لا هنا ذكرنا معنى الإباء عن الحام في مقابل الأجزاء الذهنية، وإن هذا من مقامنا. لذا يقول وكونه، التلتفت يا أخي إلى كيفية الربط بين المطالب، وكون الأجزاء الخارجية كالهيولة والصورة، الهيولة هي المادة عن البدن، والصورة اللي هي عبارة عن شو يسمونه الروح، يعني قلنا الناس وكون الأجزاء الخارجية كالهيولة والصورة ايش قالوا؟ هي ماهية، الهيولة ماهية والصورة ماهية، لكن مأخوذة بشرط لا. قالوا بشرط لا، لم يقولوا لا بشرط، بينما انت قلت الجزء لا بد فيه لا بشرط. جوابه أن هنا قالوا بشرط لا، ريتنا لا ينافي ذلك الذي قلنا، الذي قلنا أنه الجزء لا بد أن يأخذ لا بشرط. ليش لا ينافي؟ فإن الذي ذكره علماء المعقول إنما يكون في مقام الفرق بين الأجزاء الخارجية وبين الأجزاء الكلية. تحليل يعني الذهنية، تحليل من جنس وفصل. فلماذا يظن يقولون عطى التفسير أن الماهية إذا أخذت بشرط لا، يعني بشرط الإباء عن الحم، تكون هيولة وصورة، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا. فمقصودهم لا بشرط لا، إذن لما قالوا أجزاء قريبة بشرط لا في مقابل أجزاء شي يسمونه قرياي، شي يسمونه شي يسمونه الذهنية، لا بالإضافة. هذا بشرط لا، لا بالإضافة علما إلى التفرقة بين الكل والجزء اللي احنا مع الكلام فيه، لا بالإضافة إلى الكل. نركب هنا جايبي، وكان يقول الآخر رضوان الله عليه لا بالإضافة إلى التفرقة بين الكل والجزء، شاف عبارة هواية شي يسمونه، هواية شي يسمونه، أوضح كانت الصيد. فكم أنا بينت الأمر والسلام، لعله إشارة إلى أنه بالي مولانا، بالي مولانا، التفرقة الذي ذكرناها فيما سبق تلك التفرقة اعتبارية، ولا شيء يسمونها، ولا شيء يسمونها، لا تكفي في حصول المقدمين. ثم لا يخفى، ننتقل الآن إلى جواب السؤال. ما هو السؤال الثاني؟ بعد أن عرفنا الأجزاء يمكن أن تكون مقدمة، نطرح هذا السؤال: هل يمكن أن تكون الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري أو لا يمكن؟ الوجوب الغيري يختص بمن مثلا؟ إذا لا يمكن يختص بمن؟ يختص بمن؟ قولوا ياي بالمقدمة الخارجية بالشرط. فالسؤال الذي نطرحه هو أنه الوجوب الغيري للمقدم الذي تنازعنا فيه هل يمكن أن يثبت للأجزاء؟ قد يقال لا، أو مو قد يقال، الصحيح لا، مو قد يقال، الصحيح لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الأجزاء خارجا عين ال فهمت شريد أقولني ولا عين الكل، وإن كان مغايرة اعتبارية نحن قد صورناها لك، لكن خارجا بينهما قولوا يا شنو؟ عينية. فإذا بينهما عينية إذن نأتي ونقول الصلاة نصب عليها أي وجوب؟ الصلاة أي وجوب نصب عليها؟ وجوب النفسي. وبما أن الصلاة خارجا أي نفسي يسمونه أجزاء، إذن الأجزاء صارت واجبة بالوجوب النفسي، كل جزء يصير واجب بالوجوب النفسي، لكن يعبرون عن الوجوب النفسي الظني الانحلالي. فإذا صار الجزء واجب بالوجوب الشيء يسمونه قولوا ياي النفسي، كيف يمكن أن يصير واجب بالوجوب الغيري؟ هذا معناه اجتماع وجوبين على شيء واحد، معناه اجتماع المثلين وهو مستحيل. قد حضرت جنابك الجعوة تقول شيخنا صحيح هنا شيء واحد خارج الشيء واحد، لكن نقول هذا الشيء الواحد وهو الركوع والسجود من جهة أنه صلاة، بعنوان أنه صلاة شيء خير واجب شنو نفسي، وبعنوان ومن جهة أنه مقدم في الواجب غيري، فالجهة والعنوان متعدد، وتعدد الجهة يكفي وما يكفي؟ يكفي، نعم يكفي. ولذلك قيل في باب اجتماع الأمر والنهي يجينا إن شاء الله، هلي يجينا إن شاء الله، أنه الصلاة الغصبية وإن كان خارجا واحدة لا يوجد في الخارج صلاة هنا وغصب هناك، بل أقصى ما يوجد ماذا؟ شيء واحد خارجا، لكن هذا الشيء الواحد من جهة صلاتية هو شيء صوت من جهة صلاتية واجب، من جهة الغصبية صحة، تعدد الجهة وكفي في باب اجتماع الأمر والنهي، ولأجل ذلك قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذا كان تعدد الجوامع يكفي فليكفي أيضا، شو يسمونه في مقامنا تعدد الجهة، فنقول هذه الأجزاء اللي هي خارجا واحدة من حيث تكرار هذا من حيث هي صلاة واجبة نفسي، ومن حيث مقدمة واجب غير. جوابه يقول يرد، أما أولا فإن شاء الله يأتي، نحن لا نقول في باب اجتماع الأمر والنهي بكفاية تعدد الشيء يسمونه، تعدد الجهة لا يكفي، هاي أولا. وثانيا لو قلنا يكفي قياس مقامنا على ذلك المقام في غير محله، لماذا؟ لأن هناك يمكن يقال الواجب ما هو؟ عنوان الصلاة، والحرام ما هو؟ قولوا وياي عنوان الغصب. أما هنا تعال يلا شو تقول؟ يلا يلا احكي مولانا الواجب ما هو؟ الواجب النفسي ما هو؟ الواجب الغيري، ما هو؟ الواجب الغيري احنا من ينصاد؟ ايه جاوبني، دير بالك، يظلك من في الجاوب. يقول المقدمة على المقدمة، عنوان المقدمة وجوابه، هذا باطل، فإن عنوان المقدمة ليس المقدمة حتى ينصب علي الوجوب الغيري، الوجوب الغيري ينصب على واقع مقدم. واقع المقدم شنو؟ يعني ذات السفر الخارجي، هذا مقدم واقعا، هذا ينصب عليه ماذا؟ الوجوب الغيري. فالوجوب الغيري لا ينصب على عنوان المقدمة، بل ينصب على واقع المقدمة، أو بتعبير آخر على المقدم. والمقدمة بالحمل الشائع مصداق المقدمة وواقع المقدمة يقال له مقدمة بالحمل الشائع، فالوجوب ينصب على واقع المقدمة لا على عنوان المقدمين. إذن عنوان المقدمين هو موجود لكن لا يجدينا ولا ينفعنا. فالصحيح إذن شو صار صحيح إذن؟ ما التفتنا شلون؟ أنه ما يمكن شيء يسمونه بل مولانا الأجزاء ينصب عليها الشيء يسمونه وجوب الغيري. ولا تتصف بالوجوب الغيري. وإن كان شوف هذا لا تتصف إذن الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري وإلا قلنا يلزم اجتماع الشنو وجوبين مثلين. فإذا متصفة بوجوب واحد بأسبقهما أي وجوب الأسبق يا هو الأسبق الغير أم النفسي نعم إذا تتصف بأحد الوجوبين بكلامه لا يمكن أحدهما الأسبق الأسبق يا هو النفسي والغيري النفسي يا أخي أسبق لأن الغير يترشح منين من النفس فالنفس أسبق. نعم أستدرك قائلة ملاك الوجوب موجود ملاك الاتصاف بالوجوبين موجود لكن اتصاف فعل مثلهما ما ممكن لأنه يلزم اجتماع المثلين. أما ملاك الوجوب الغيري وهو المقدمية وملاك الوجوب النفسي وهو بالمقدمية موجود. ليش موجود؟ لأنه قلنا الأجزاء باعتبار بشرط شنو قلنا قبل قليل بشرط الشيء هي أجزاء مقدمة فهذا ملاك الشيء يسمونه الوجوب الغيري. وباعتبار آخر بشرط يعني شيء هي كل هذا ملاك الوجوب النفسي. فملاك الاتصاف بالوجوبين ملاكه ونكتته موجودة لكن الاتصاف يفعل بأحدهما. ليش الاتصاف يفعل بأحدهما؟ لأنه إلا يلزم اجتماع مثلين. ولكن أنا قبل قليل إذا تتذكرون قلت أن المغايرة الاعتبارية لا تكفي. المهم المغايرة الوجودية الخارجية. وهنا الآخر احترف طبيعي لا في الكفاية وإنما في تعليق له على الكفاية. هو معلق هو قايل افهم وهو شارح افهم هو نفس الآخر يعني المقصود ترى هذا أنه ملاك الاتصاف ملاك الوجوبين ما موجود. ملاك الوجوب النفسي والغيري أن يوجد شيئان خارجا واحد مقدمة واحد ماذا ذي المقدمة إذن ملاك الوجوبين يصير. أما يوجد شيء واحد خارجا باعتبار مقدمة باعتبار ذي المقدمة فقط مغاير اعتباري هذا لا يكفي لوجود ملاك الوجوب. هو نفسه قدس سره شاهد يبين المطلب. على أي حال يا أخي اتضح من خلال السؤال الثاني أنه المقدمة شو يسمونه قولوا وياي ما أدري شلون صار الأجزاء شنو أبرز مقدمة لكن تتصف بالوجوب الغيري لا ما يمكن لأجل أنه يلزم اجتماع المثلين. شيئا الذي يتصف بالوجود النفسي الغيري فقط المقدمة شنو خارجية يشملها النزاع. فإذا أجاك بالامتحان ما هو رأي الآخندي في المقدمة الداخلية يعني في الأجزاء هل هي مقدمة أم لا وهل يشملها النزاع أم لا تقول الجواب. أما بالنسبة للسؤال الأول فرأي الآخر أنه نعم هي مقدمة. لماذا؟ لأن المقدمة تحتاج للإثنينية ويوجد إثنينية بالشكل الذي بيناه المغايرة اعتباري بس التعليق معك لا تعلقه ولكن يرد عليه وكذا ما قال لك تعال التعلق. وأما بالنسبة ماذا إلى السؤال الثاني، رأي الآخر على أن النزاع يشمل ماذا؟ المقدمة الداخلية، يعني لا يمكن المقدمة الداخلية الأجزاء تتصل بالوجوب الغيري وإلا عند اجتماع مثلين وتعدد الجهة. قلنا لا يكفي، وإن قلنا هناك يكفي، أما هنا ما يكفي. ليش هنا ما يكفي؟ لأن عنوان المقدمية ما يمكن ينصب عليه الوجوب غير الوجوب الغير ينصب على واقع المقدمة. إذن تتصف بأحد الوجوبين بأسبقهما وهو الوجوب النفسي. وإن كان ملاك الوجوبين موجود، ولكن افهم ملاك الوجوبين أيضا موجود. قلنا ملاك الوجوبين أن يوجد شيئان أحدهما خارجا متعددا، أحدهما على اليمين والآخر على اليسار، أحدهم مقدم للآخر. أما أنه يوجد شيء واحد خارج مجرد مغايرة اعتبارية، هذا لا يكفي لوجود ملاك الوجوب الغيري. طبق العبارة. لا أخو ما يخالف، يعني اسم نفسي واسم غيره هذا مو مثل. ثم لا يخفى عنه، هذا جواب السؤال الثاني، خروج الأجزاء عن محل النزاع. عن محل النزاع يعني شنو؟ أنه هل وجوب الغيري ثابت في المقدمة أم لا؟ هذا ما يمكن أن يعم الأجزاء كما صرح به بعض، صرح بذلك فيتبين الآخر ناخذ من بعضهم ليس من ابتكاراته. ليش؟ وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر هي عين المأمور به ذاته، من حيث الذات، من حيث الخارج واحد، مغاير اعتبارية فيما في لغنى صورنا، فإذا من حيث الذات واحدة وإنما كانت مغاير بينهما اعتبارا، إذن فتكون هذه الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي. ما دام الكل واجب بالوجوب النفسي والكل عن الأجزاء، فكل جزء واجب بالوجوب النفسي لكن الظني، فتكون واجبة هذه الأجزاء بعين وجوبه، وجوبه وجوب المأمور به هو الكل، وجوب المأمور به هو النفسي، الأجزاء ما تكون واجب بالوجوب النفسي ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه. الأمر الباعث إلى الكل، إلى المأمور به والنفسي، هذه الأجزاء كذلك. فإذا كان مأمور بالأمر النفسي فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر. شنو الوجوب الآخر؟ يعني الغيري لامتناع اجتماع مثل يا بقى. قد واحد يقول جهة متعددة هنا، لأن باعتبار أنها صلاة هي كل واجب الوجوب النفسي، باعتبار أنها مقدمة واجب الوجوب الغيري. هجاب كما في بعض السماع نمر والنهي نقول تعدد الجهة يكفي. يجاب الآخر يقول أول شيء من قال على أنه تعدد الجهة هناك يكفي؟ ولو قيل يكفي في مقامنا ما يكفي. ليش في مقامنا ما يكفي؟ لأن العنوان المقدمة ما يمكن أن يكون واجب الوجوب الغيري، واجب الوجوب الغيري واقع المقدمة. ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة، في مصحف اجتماع الأمر والنهي لو قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة، أمره ما تشكل، لكن في مقامنا ما يكفي ذلك. ليش؟ لعدم تعدد الجهة. ها هنا الجهة هنا في موردنا شنو هو؟ عنوان الصلاة لابد تقول عنوان المقدمة. أنا أقول لك عنوان المقدمة ما يكفي. ليش ما يكفي؟ لأن الواجب الوجوب الغيري لو كان أكو وجوب غيري، الواجب الوجوب الغيري ما هو؟ إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان المقدمية. عنوان المقدمية شنو هو؟ عطوا تفسير راح يجيك، يعني عنوان التوسل بها. توسل يعني شنو؟ هو يعني توصل، يعني المقدمية إلى المركب المأمور به من الوسيلة. ترى توسل من الوسيلة. ضرورة أن الواجب بالوجوب، هذا الوجوب يعني بالوجوب الغيري، شنو هو؟ واقع المقدمة لا عنوان المقدمة. قلنا ما كان مقدمة، طفرت في العبارة، ما كان مقدمة بالحمل الشائع، مقدمة حمل الشائع يعني واقع المقدمة، مصداق المقدمة، لأنه المتوقف عليه، يعني واقع المقدمة هو الذي يتوقف عليه المقدمة. أما عنوان المقدمة هو ما يتوقف عليه، لا يتوسل. خلينا نمشي على تعبيرات الآخر. عنوان المقدمة لا يتوصل به، يعني لا يتوصل به إلى ذي المقدمة، واقع المقدمة يتوصل به. نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب عنه، يعني عنوان المقدمة يصير إلا لثبوت الوجوب الغيري لواقع المقدمة، لكن لا أن الوجوب الغيري ينصب على هذا العنوان، بل هو علل انصباب الوجوب على من؟ على واقع المقدمة، لا أنه بنفسه يكون محل لتمركز الوجوب الغيري. فانقدح بهذا، يعني اتضح بهذه البيانات فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب من أجزاء الواجب مثل الركوع والسجود. اتضح فساد توهم اتصاف كل جزء بالوجوب النفسي وبعد بالوجوب الغيري، لكن باعتبارين، يعني باعتبار كونه في ظن الكل في ظن الصلاة نقول واجب نفسي واجب، وباعتبار كونه مقدمة مما يتوصل به يتوصل يعني الى الكل واجب غير. اتضح انه هذا باطل، ما يمكن هذا الكلام الا اذا كان مقصود يعني مو بالفعل يوجد وجوبان، بل بالفعل ملاك الوجوب الموجود. اي هذا صحيح، ملاك الوجوب الموجود اللهم، الا اذا كان مقصود ان فيه عن فينا في كل جزء ملاك الوجوبين، وان كان بالفعل متصف بوجوب واحد وهو وان كان واجبا لوجوب واحد نفسي. ليش النفسي اخوك نقول الغيري؟ يقول لي سبقه، يعني لكون الوجوب النفسي اسبق. فتعمل قلنا منه قدس سره وعد هامش هنا، هو بعد يشرح يقول يمكن ان يقال حتى ملاك الوجوبين ما موجود، لانه يعني ملاك الاتصاف بالوجوب الغيري ما موجود. ملاك الوجوبين هذا تعبير صعب، ملاك الوجوب الغيري اصلا ما موجود، لان ملاك الوجوب الغيري أن تكون المقدمة خارجة غير زي مقدمة خارجة، وفي مقامنا لا يوجد في الخارج شيئان أحدهما مقدمة والآخر ذل مقدمة، بل شيء واحد أقصر هناك مغايرة اعتبارية قلنا وهي لا تكفي. هذا الذي أنا قلت يأتي منه قدس سره الاعتراف، وإنا قصدي يعني هذا الهامش تراجع منه اعتراف منه بل بعدم كفاية المغايرة الاعتبارية. خوف المقدمة الداخلية بحمد الله عز وجل خرجناها، بحمد الله نقول ما أدري ما يشمل هالنزاع، النزاع فقط وين يصير؟ وأما الداخلية هذا كله في المقدمة الداخلية اتبع أنه ما يمكن يشمل هالنزاع، وأما المقدمة الخارجية يعني الشرط فهي ما كان خارجا عن المأمور به، لكن ليش تشرحها بعد؟ شنو شرحتها أنت فيما تبقي ولا شرحتها فيما تبقي ولا شنو هالتكرار بعد؟ خالص أساسي يلا. فهي ما كان خارج عن المأمور به لكن لها دخل ماذا في تحقق المأمور به، مثل الطهارة الوضوء خارج عن الصلاة لكن لا تحصل الصلاة بدونه. هسا يشمل النزاع ولا يقول بالي يشملها بالي بالي، وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه. إيه وإنها أقسام يا أخي، الأقسام يا أخي، مقدمة الخارجية مرة يقولون مقتضي ومرة يقولون شرط ومرة يقولون عدم مانع ومرة ومرة ومرة ومرة، لكن كل تطويل بلا قائل، لا قائل في هذا التطويل. وقد ذكر لها أقسام وطيل الكلام في تحديد هذا النقد والإبراء، حمجرة أقسام يقسمون ماذا على أنه إلى شرط وإلى عدم مانع وإلى كما قلنا، يعني كل تقسيم المقدمة الخارجية فهي ما كان بري هيك العبارة، فهي ما كان خارج عن المأمور به لكن له دخل في تحققه بحيث لا يكاد يتحقق بدونه. خلاص هذا هذه المقدمة الخارجية، وقد ذكر لها أقسام وأطيل الكلام في تحديدها، تحديد المقدمة الخارجية بالنقد ولو إلا أنه غير مهم، بس تحديد تلك الأقسام بعد لا فائدة فيها التقسيمات بلا هذا، بالتالي المقدمة الخارجية بجميع أقسامها داخلة في محل كلام يعني يشملها النزاع، ومنها تقسيمها أظن كافي المقدار، والحمد لله رب العالمين.